إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع صحيح مسلم في شرح الإمام النووي كتاب الهبات، باب كراهة تفضيل بعض الأولاد. روى مسلم في صحيحه عن النعمان بن بشير رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: إن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي، يعني عبدا كان له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ قال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فارجعه. وفي رواية أخرى قال: أكل بنيك نحلت؟ قال: لا. قال: فاردده. وفي رواية: أكل ولدك مكان بنيك. وفي رواية أخرى قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا الغلام؟ قال: أعطانيه أبي، يعني يتكلم مع النعمان بن بشير، قال: أعطانيه أبي. قال: فكل إخوتك أعطيته كما أعطيت هذا؟ قال: لا. قال: فرده. وفي رواية: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة. وعنه أيضا النعمان بن بشير قال: وأنا يومئذ غلام، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أبوه أخذه إلى رسول الله، فقال: يا رسول الله، إن أم هذا بنت رواحة أعجبها أن أشهدك على الذي وهبت لابنها، وهو كان وهب له عبدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بشير، ألك ولد سوى هذا؟ قال: نعم. فقال: أكلهم وهبت له مثل هذا؟ قال: لا. قال: فلا تشهدني إذن، فإني لا أشهد على جور. وفي رواية قال الرسول صلى الله عليه وسلم لبشير: ألك بنون سواه؟ قال: نعم. قال: فكلهم أعطيت مثل هذا؟ قال: لا. قال: فلا أشهد على جور. وفي رواية أخرى قال: أكل بنيك قد نحلت مثل ما نحلت النعمان؟ قال: لا. قال: فأشهد على هذا غيري. ثم قال: أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذن. وفي رواية: أكل ولدك أعطيته هذا؟ قال: لا. قال: أليس تريد منهم البر مثل ما تريد من ذا؟ قال: بلى. قال: فإني لا أشهد. في الرواية الأخيرة قال: أله إخوة؟ قال: نعم. قال: أفكلهم أعطيت مثل ما أعطيته؟ قال: لا. قال: فليس يصلح هذا، وإني لا أشهد إلا على حق. وهذه رواية مهمة جدا، قول النبي صلى الله عليه وسلم: فليس يصلح هذا، وإني لا أشهد إلا على حق. وهذا أصل من أصول مسلم. النحلة، أكل ولدك نحلت هذا، النحلة معناها الهبة والعطية، يعني كل ولد من أولادك أعطيت له هذه الهدية. وقوله إني لا أشهد على جور، الجور معناه الميل، الأصل في الجور هو الميل عن الاستواء والاعتدال، والميل يعني بالمعنى الصحيح أنه الظلم، على جور يعني على ظلم، إني لا أشهد على جور يعني لا أشهد على ظلم. هذا الحديث العظيم يبين لنا سماحة الإسلام وعدل الإسلام، وأن الإسلام يسوي بين الأولاد في العطية. جاء بشير بن سعد أبو النعمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد وهب لابنه غلاما، وهب للنعمان عبد، فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يعني يستفتيه وحتى يطمئن قلبه بإعاز من امرأته. وهذه يعني كما سنبين من فوائد المستنبطة من الحديث، هذه من فوائد المرأة الصالحة، لأن هي بإعاز منها ذهب يستفتي النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أعطيت ولدي ونحلت ووهبت هذا العبد الغلام ليساعده يستفيد منه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مستفسرا، وهذه أيضا بيان أن المفتي لا يعطي الفتوى لأي أحد سائل حتى ينظر في أمره ويستفسر في أحواله، فقال أكل ولدك أعطيت هذا؟ قبلها سأله ألك بنون غير هذا؟ لك ولد غير هذا الولد؟ هذا محل استفسار. قال نعم. قال أعطيت كل واحد مثل ما أعطيت هذا؟ قال لا. فعنفه النبي صلى الله عليه وسلم ووبخه ليبين له أصل من أصول الإسلام أنه لابد أن يعطى كل ولد يعني في العطية مساوي للآخر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أكل ولدك أعطيت هذا؟ قال لا. قال إذن لا أشهد، إني لا أشهد على جور، يعني لا أشهد على زور وعلى ظلم. وفي الرواية الأخرى قال تريد أن الكل يعطيك البر كما يعطيك هذا البر؟ قال نعم. قال إذن لا أشهد، لابد أن تعطي كل واحد منهم يعني نفس العطية مساوية لأخيه. هذا معنى المجمل لهذا الحديث. هذا الحديث تعلقت به مسائل فقهية مهمة جدا في مسألة الهبات والصدقات والعطايا بين الأب وبين أولاده، وهذا الحكم خاص بالأولاد، يعني لا يخرج لغيره، لا يتعدى لغيره، يعني لا يتعدى مثلا للأخوات والإخوة، لا يتعدى لمن على للجد وغيره، لا هو خاص بالأولاد فقط. أول هذه المسائل المتعلقة بهذا الباب مسألة التسوية في العطايا بين الأولاد، هل هذه التسوية واجبة أم مستحبة؟ رجل عنده أملاك وعنده أراضي وعنده بنايات، فأعطى لولد من أولاده بناية، فهل يجب عليه أن يعطي كل ولد من أولاده بناية مثل ما أعطى هذا الولد، أم له أن يفاضل بينهم؟ وهل يجب عليه التسوية أم تستحب؟ على خلاف بين العلماء، اختلفوا في ذلك على قولين. القول الأول قول جمهور أهل العلم المالكية والشافعية والأحناف، قالوا التسوية في العطايا مستحبة ليست واجبة. لو أعطى الأب لابنه شيئا وله أولاد غيره يستحب أن يعطي كل ولد مثل ما أعطى هذا الولد، وإن خص هذا الولد بالعطية أو أعطاه فوق ما أعطى الآخرين يستحب له أن يسوي، وإن لم يسوي لا شيء عليه ولا يجب عليه أن يرد هذه العطية. واستدلوا على ذلك بدليل أظنه أوهى من بيت العنكبوت. الدليل هو حديث الباب، وهو حديث النعمان بن بشير، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلت هذا؟ قال لا. قال إذن فأشهد على ذلك غيري. إذن وجه الشاهد الذي استدل به قول النبي صلى الله عليه وسلم له أشهد على ذلك غيري، وغير النبي هل المسلم أم الكافر الذي يشهد؟ المسلم هو الذي يشهد لا الكافر. إذن فواحد من الصحابة يشهد، قال أشهد على ذلك غيري. فقال الجمهور وهذا الأسلوب يبين لنا أن التسوية ليست واجبة، وأنه لا يحرم أن يفاضل بين أولاده أو يخص واحد منهم بعطية دون الآخرين. هذه اللفظة تدل على عدم التحريم، لأنه أباح له أن يشهد على ذلك أبا بكر أو يشهد على ذلك عمر أو يشهد على ذلك عثمان، أحد من الصحابة غير النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أول دليل استدلوا به، وأيضا استدلوا بدليل نظري. الدليل النظري الذي استدلوا به قالوا للمرء أن يعطي كل ماله لأحد غير أولاده، ولا نكير عليه في ذلك، لا ينكر عليه في ذلك، فمن باب أولى أن يعطي كل هذا المال لولد من أولاده. هذا الدليل النظري، والأثر قد سبق، فده دليل الجمهور على أن التسوية لا تجب ولا يحرم عليه أن يفاضل بين واحد وآخر. جاءت الحنابلة مع الظاهرية ومعهم إسحاق بن راهويه، قالوا لا، هذا الكلام خلاف الصواب، بل يجب عليه التسوية بين أولاده. لو أعطى رجل 1000 درهم لولد وعنده يعني من الولد 5، لابد أنه يعطي كل ولد منهم 1000 درهم، لا بد أن يسوي، وجوب التسوية، ويحرم عليه المفاضلة أو يخص واحد منهم بعطية. طيب ما أدلتكم؟ قالوا أول دليل هو حديث الباب، فكل منهم يتعلق بحديث الباب، حديث النعمان بن بشير. قالوا هذا الحديث يدل على وجوب التسوية. قلنا كيف؟ قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم استفسر واستفسر من الرجل لك ولد غير هذا؟ قال نعم. قال أعطيت كل واحد منهم مثل ما أعطيت النعمان؟ قال لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أشهد على جور، بالتصريح قال إني لا أشهد على جور. والجور ماذا معناه؟ ظلم. الجور معناه الظلم. فالأولون أجابوا عن هذا الحديث اللي هو إني لا أشهد على جور بأجوبة 10 كلها أجوبة ضعيفة لا تنتهي. أقوى ما استدل به هو الإمام النووي لما قال الجور يحتمل الميل عن الاعتدال والاستواء، فيكون من باب الكراهة والتحريم لا من باب الظلم، لكن نحن نقول الأصل في اللفظ أن يكون على ظاهره، إني لا أشهد على جور يعني لا أشهد على ظلم، ويفسر الحديث بالحديث. وأقوى ما نفسر به الرواية الأخرى، قال له النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فهنا العدل مقابل للجور، يبقى تفسيره يساوي الظلم، يبقى العدل يقابله الظلم. يكون قول النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى الأكيد إني لا أشهد على جور يعني لا أشهد على ظلم الذي فعلته بأن أعطيت ولدا من أولادك دون الآخرين هبة فقد ظلمت، وإني لا أشهد على جور يعني على ظلم. أيضا في الرواية الأخيرة التي قلنا أن الإخوة يعني تنظر إليها، أنه قال له فليس يصلح هذا، يعني هذا الفعل لا يصح يعني يبطل يعني حرام، يفسرها أكثر منها ما بعدها، قال فليس يصلح هذا وإني لا أشهد إلا على حق، يعني لا أشهد على باطل، إني أشهد على حق، ماذا بعد الحق إلا الضلال. يبقى الذي فعلته أنت يا بشير بإعطائك للنعمان هبة دون الآخرين قد فعلت باطلا، وإني لا أشهد على باطل، ما أشهد إلا على الحق، ما أشهد إلا على الحق. هذا من الأثر. ومن النظر قالوا إن إعطاء بعض الأولاد وعدم إعطاء الآخرين يغري الصدور، وكما قال الشافعي نفسه يعني إن إغار الصدور والحسد والحقد يكون أكثر بين الأقارب منه في الأجانب، يعني في الأقارب الحسد والحقد أشد، فهو لو أعطى ولد من أولاده عطية ومنع الآخرين من أولاده هيحدث الحسد والحقد من هؤلاء الإخوة على أبيهم وعلى أخيهم، هذا أيضا يحسدون عليه ويحقدون عليه. وهذا هو الراجح الصحيح أنه يجب التسوية، ويحرم أن يعطي عطية لولد دون الآخرين، بل يحرم عليه أن يفاضل بينهم، أن يعطي هذا 1000 ويعطي آخر 500، لا يجوز له ذلك. واختلفوا فيما بينهم الذين قالوا بأنه هذا يحرم، اختلفوا فيما بينهم لو أعطى العطية هل تصح الهبة ويأثم ولا ما تصح، ما تنعقد. أحمد يقول تصح الهبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له فارضده فارجعه، فهذه دلالة على أنها قد انعقدت ثم أمر بأن إيش يردها ويرجعها. والصحيح قول داود الظاهري أنها لم تنعقد أصالة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم فارضده أو فارجعه يعني ارجع هذا العطية ارجعها وردها، معناه لا تمضي فيها، لا تمضي فيها فإنها باطلة، إن هذه المعاملة باطلة. ويدلك على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهو نعم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد يعني باطل ليس بصحيح. هذا الحديث يدل على أن هذا العقد ليس عليه أمرنا، فإني لا أشهد عليه فهو باطل، إذن فهو مردود. فالصحيح أن هذه الهبة لم تنعقد. إذن فالقول الراجح في هذا أن الأب لا يخص ولدا من أولاده بعطية دون الآخرين، بل ولا يفاضل واحدا عن الآخرين في الهبة، يعني لا يعطي هذا 1000 والآخر 500 والآخر 300، لا لابد أن يعطي الكل 1000 1000 1000 حتى يسوي بينهم. هذا هو الراجح. فإن قلنا بأن هذا الراجح لابد أن نرد على من المخالف، والمخالف هنا من الشافعية والمالكية والأحناف الجمهور، نقول أدلتهم واهية. الدليل الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم أشهد على ذلك غيري، هذا أي عاقل ينظر في هذا الحديث فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أباح له أن يعطي العطية ويشهد على ذلك غيره، أي عاقل يقول ذلك؟ هذا من باب التهديد والتوبيخ والتقريع. مثال ذلك قال الله تعالى اعملوا ما شئتم، هل أباح الله جل وعلا للكفار والفساق أن يقعوا في الزنا أو يقعوا في الفاحشة أو يسرقوا يقتلوا، أباح لهم ذلك؟ لا، اعملوا ما شئتم، هذا من باب التهديد الأكيد عليهم والتقريع والتوبيخ. أيضا من باب قول الله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء، هل أباح لهم أن يكفروا؟ هل أباح لهم شرعا أن يكفروا؟ لا، الله جل وعلا يهدد هؤلاء بأنهم لو كفروا فإن العذاب ينتظرهم. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، قال أشهد على ذلك غيري فإني لا أشهد على جور. أما الدليل العقلي وهو أحسن أن هذا حديث خاص، الحكم خاص بإيش؟ بالأولاد، ونحن لا نتعدى الشرع، ندور مع الشرع حيث دار، وكل نص له حكمه. إذن المسألة الأولى الفقهية نقول يجب التسوية بين الأولاد في العطية، ويحرم المفاضلة، ويحرم أن يخص ولدا من أولاده بالعطية دون الآخرين. المسألة الثانية الفقهية التي تتعلق بهذا الحديث هي مسألة مهمة، إذا قلنا بوجوب التسوية بين الأولاد في العطايا فهل يدخل في ذلك الذكور والإناث أم لا يدخل؟ يعني هل إذا أعطى الرجل لأولاده كل واحد 1000 وعنده بنت مثلا يعطي البنت 500 ولا يعطيها 1000؟ طيب المسألة فيها خلاف بين العلماء، يعني في خلاف. الجمهور الذين قالوا يعني يستحب له التسوية وإن هو أصلا لا يجب عليه التسوية، قالوا لابد إذا أعطى وأراد التسوية يسوي بين الذكر والأنثى، إذا أعطى 1000 للولد يعطي 1000 أيضا للبنت، فقالوا بالتسوية. والجمهور هنا هم أيضا هم المالكية والشافعية والأحناف، قالوا يعطي كل واحد مثل ما أعطى الآخر ذكرا كان أو أنثى. واستدلوا على ذلك أيضا بحديث الباب، حديث النعمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكل ولدك أعطيت هذا، والولد ينزل تحته الذكر والأنثى، ولم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم هناك بنات هناك أولاد، وترك الاستفسار في مقام الاحتمال، ها الاحتمال أن بشير يكون عنده بنات وعنده أولاد، النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل منه هل عندك بنات أو عندك أولاد فقط أو بنات فقط، لا، قال له على العموم أكل ولدك نحلت هذا، يعني ذكرا كان أو أنثى، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم سواء بقى أولاد أو بنات، مفهوم؟ هذا أول دليل لهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكل ولدك أعطيت هذا دون التفصيل. الحديث الثاني الذي استدلوا به حديث عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء. هذا نص في النزاع، سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء، يعني لو كان ثمة تفضيل فالنساء أحق به. هذا الدليل الأثري لهم. والدليل النظري عندهم أن العطايا من الوالد للأبناء لو كانت هناك مفاضلة تغر الصدور وتنشئ الحقد بينهم حتى ولو كان ذكر وأنثى. فإذا أشكل علينا أو أشكل علينا الذين يخالفون في القول وقالوا لا، ثم الله جل وعلا قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ما هو الآن لا يحل لها أن هي تحقد على الذكر أنه أخذ حظ 2 منها، صح ولا لا؟ فنقول هذه تفارق هذا، كيف المفارقة؟ يعني ما المفارقة الآن؟ الله جل وعلا يقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، والوالد إذا أعطى أعطى للذكر مثل حظ الأنثيين، في عطية الوالد يغر الصدور وينشئ الأحقاد، أما في هذه في تقسيم الميراث ليس فيها ثمة أحقاد. ما المفارقة؟ أحسنت، لأن البنت لو نظرت من الذي قسم؟ الله. ومن كمال إيمانها رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا أن ترضى بأحكام الله جل وعلا. أما في عطية الوالد ما هو الذي قسم؟ فممكن أصلا الشيطان يدخل ويقول يميل بقلبه له أو يميل بقلبه لهذه ولا يميل بقلبه لنا، فيحدث الحقد بينهما، وهذه المفارقة. لا دليل الجمهور على أنه يسوي بين البنات وبين الذكور، بين الذكور والإناث. أما الحنابلة فقالوا لا، يعطي للذكر مثل حظ الأنثيين. ابن حزم طبعا يرجح قول الجمهور في هذا، يقول يعطي كل منهم بالسوية، أما الحنابلة قالوا يعطي للذكر مثل حظ الأنثيين. دليله في ذلك أغلبه نظر، يقول الله جل وعلا وضع لنا أصولا وأسسا للتقسيم بين الذكور وبين الإناث، قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فهذا أصل أصيل أن نقسم بين الذكر له مثلي الأنثى، للذكر مثل حظ الأنثيين، الذكر يأخذ ما تأخذه البنتان، والعطايا تقاس على الميراث. هذا عمدة أدلة الحنابلة في ذلك، وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، قال التقسيم يرجع كما تقسم الفرائض للذكر مثل حظ الأنثيين. ولهم في ذلك أيضا يعني آثار عن الصحابة نذكرها بعد الترجيح الأول، لأنها تمت المسألة الأولى أكثر ما تمثل المسألة الثانية. الراجح في هذا أنا متذبذب فيه، يعني مع أن القلب يميل إلى أن التسوية بين الذكور والإناث أقوى، لكن أنا يعني ما يتبين لي الرجحان بقوة في قول الجمهور. ليش؟ لأن قول الجمهور حديثهم وعمدة دليلهم حديث النعمان، وفي حديث النعمان في رواية من الروايات قال النبي صلى الله عليه وسلم ألك بنون سواه، وبنون هنا لفظ خاصة بمن؟ في الأولاد، لفظ خاصة بالأولاد، لأن الذي يرد على قول الإمام أحمد بن حنبل الآية تقسيم صحيح، وأن الأصل في التقسيم بين الرجل والمرأة للذكر مثل حظ الأنثيين. اللي يجعلني أستثني من هذا الأصل الحديث، حديث النعمان أكل ولدك نحلت هذا، فهذا الحديث الإشكال إن جاءت رواية ألك بنون غير هذا، فالمعترض ممكن يعترض ويقول كل أولاد بشير بن سعيد كلهم أولاد، مفيش فيهم إناث، فيرجع الأمر إلى إيه؟ إلى أصله، وهو محتمل. وعشان الاحتمال ده أنا متذبذب، والقلب يميل إلى التسوية بين الذكور وبين الإناث، وده ترجيح ابن حزم. ابن حزم في المحلى يقول أما قياس العطايا على الميراث فليس بصحيح، وهو طبعا ينكر القياس أصالة، يقول أما النص الذي جاء في التسوية يعمل في دائرته، والنص الذي جاء في الميراث يعمل في دائرته، وندور مع الشرع حيث دار. ويقصد بذلك حديث النعمان ابن بشير أكل ولدك نحلت هذا، يعني أعطيتهم بالسوية، أم أنا متوقف في الترجيح في هذه المسألة؟ والأحوط أن يعطي بالسوية، هذا هو الأحوط، الأحوط أن يعطي بالسوية، يعني لو أعطى الولد يعطي البنت مثل ما أعطى الولد، يعني يقسم بينهم بالسوية. تبقى مسألة فرعية على هذه، نعم، سووا بين أبنائكم في العطايا، هذا حديث ضعيف في سعيد بن يوسف، يعني بالاتفاق على ضعفه، حتى ابن حجر نفسه في الترجمة له يلمح بذلك، لكن في الفتح حسن إسناده، ولم يوافقه كثير من المحدثين على هذا، يعني كثير من المحدثين ضعفوا هذا، حتى ابن عدي في الكامل كان يقول ما رأيت أنكر له من هذه الرواية، لشدة يعني وهمه في هذه الرواية اللي هي رواية سووا بين أولادكم في العطايا، فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء. هو فصل في النزاع، لكن الإشكال أنه ضعيف، فلذلك أنا أقول الأحوط أن يسوي بين الذكور وبين الإناث في العطايا دون ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية. تبقى مسألة متعلقة بالمسألة الأولى، ألا وهي بعض أدلة يعني يعضد بها مذهب من قال يخص ولد من الأولاد بالعطايا. ورد عن أبي بكر كما ذكرنا قبل ذلك أنه نحل عائشة رضي الله عنها وأرضاها 20 وثقا من التمر دون أولاده، وأيضا عمر بن الخطاب أعطى ولدا من أولاده دون أن يعطي الآخرين، بل وورد يعني بإسناد رواه ابن حزم في المحلى بإسناد عن ابن لهيعة عن ابن عمر أنه اشترى أرضا وأعطاها لابن له، قال إنه مسكين، علل ذلك قال إنه مسكين، فقال هل هؤلاء الصحابة فهموا فعلا النبي صلى الله عليه وسلم وأعطوا خصوا بعض الأولاد عطية؟ فنقول هذه مردودة بردود، أولها أنها مؤولة، فعل أبي بكر رضي الله عنه التأويل الأول أنه برضا الآخرين، وإن كان بعيدا فالتأويل الثاني أنها كانت لحاجة، يعني عائشة تحتاج لهذا، هي أم المؤمنين ولها عيشة معينة فتحتاج لهذا المال، وسنبين أن يجوز للأب أن يفاضل بين الأولاد إن كانت هناك ثمة حاجة، يعني إذا كان ولد يحتاج لمال يعطيه زيادة، فكانت لحاجة. ويدلك على ذلك قول من؟ ابن عمر عن ابنه قال إنه مسكين، يعني أنا خصيته بهذه الأرض لأنه كان مسكينا من بين أولادي. التأويل الثالث نقول ليست هذه التأويلات صحيحة، كلها محتملة، والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال، لكن هذا فعل من؟ فعل أبي بكر وفعل عمر وفعل ابن عمر أمام فعل النبي وقول النبي، بمن تأخذون؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم أو شكت السماء تمطر علينا حجار؟ إن أخذنا بقول أبي بكر أو عمر أو ابن عمر دون قول الرسول صلى الله عليه وسلم، خالف أبو بكر عمر النبي صلى الله عليه وسلم، فالأمر كله مدار على من؟ على رسول الله، ما العلم إلا قال الله قال رسوله، ثم الترتيب قال الصحابة ليس بالتمويه، فالصحابة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، فنحن نعض عليهم بالنوارد إن لم يخالفوا النبي صلى الله عليه وسلم. هذه يعني عشان يكون إنصافا لأدلة الجمهور وكيفية الرد عليه. تبقى مسألة واحدة فقهية لهذا الباب، ألا وهو هل للأبي أن يفاضل بين الأولاد إن كانوا في حاجة؟ نقول نعم، وتنزل تحت أثر عام، ألا وهو كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وقول النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، وإذا كان المرء يعول أولاد فحاجات الأولاد مختلفة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم، يعني أعطوا لكل واحد قوامه الذي يعيش به ويحيا به، فالصحيح الراجح في ذلك أنه يجوز للأب أن يعطي مثلا لابن له طالب علم وليس عنده عمل وعنده أولاد أغنياء أن يعطيه ليغنيه أكثر مما يعطي أولاده الآخرين، أو بنت مثلا محتاجة متزوجة وعندها فاقة وزوجها ما يكفيها، فله أن هو يزيد لها في العطاء دون الإخوة حتى أصلا تعيش عيشة هنية وتحيا حياة شريفة. وأيضا لو كان الولد مثلا عنده 4 من الأولاد، ولد كبير يريد الزواج الآن وما معه مال، والوالد غني عنده مال، فله أن هو يزوجه وتكلفة الزواج 40,000 مثلا، فأعطاه 40,000 وكله ولد صغير، فلما شب هذا الصغير أرى الزواج وأبوه معهم فزوجه. العرس هذا تكلف 100,000، هل نقول له إذا أعطيت الولد الصغير 100,000 تعطي للثاني 60,000 حتى يتساوي؟ لا، نقول أعطى هذا فسد حاجته وأعطى الآخر حاجته فسده، مفهوم ولا؟ يبقى إذن هذه المسألة يجوز للأب، ودي مستثناة من الأصل العام، يجوز للأب عدم التسوية عند الحاجة، عند الحاجة من باب الضرورات تبيح المحظورات، والثاني من باب أن هذه هي النفقة الواجبة عليه، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذه آخر المسائل التي تتعلق بهذا الباب، باب العطايا للأولاد. تبقى أو يبقى فرع عن أصل، ألا وهو إذا أعطى الرجل عطية مردودة باطلة، يعني لم يسوي فيها بين الأبناء، ومات الأب دون أن يرد هذه العطية، ما حكم هذه العطية؟ الآن خلاص احنا استقر الأمر على الراجح، الراجح أنه لابد أن يسوي بين أولاده، والراجح أنه لابد أن يسوي بين الذكور وبين الإناث، والراجح أنه يعطي كلا بإيش؟ بحسبه، حسب حاجته، ماشي؟ على الراجح تكلموا في هذه المسألة، على الراجح. الآن رجل أعطى عطية قبل أن يردها، هي عطية باطلة لأنه فرق فيها بين أولاده، فأعطى هذه العطية ولم يسوي بين الأولاد ومات قبل أن يردها، ما حكم هذه العطية؟ فالصحيح الراجح ما قاله الأخ الكريم أن هي تنزل في الميراث، ترد في الميراث، وهذا قول مجاهد وترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية وترجيح ابن حزم. قال مجاهد من أعطى عطية باطلة يعني عطية مردودة فمات قبل أن يردها فهي تنزل منزلة الميراث، ترجع وتفرق بينهم بإيش؟ بالسوية، تقسم بينهم بالسوية، وهذا هو الراجح الصحيح. خلاص، فإذا مات لابد أن ترد. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث، أول هذه الفوائد المستنبطة أن يبحث المرء عن الزوجة الصالحة. من أين أتينا بها؟ صح، من فعل زوجة بشير، هي التي قالت له اذهب فأشهد على ذلك رسول الله. فالمرأة الصالحة دائما تدل على خير وتعين على الخير، المرأة الصالحة لا تترك زوجها هكذا، تقول له اتق الله، اعرف الخير أين هو وابحث عنه. ولذلك أصلا الوصية التي وصاها الله لنا وبينها لنا خبرا قال اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. دخل سعيد بن المسيب على ابنته وهي تقرأ هذه الآية فقالت يا أبتي علمنا حسنة الآخرة وهي الجنة، فما هي حسنة الدنيا؟ فقال يا ابنتي المرأة الصالحة للرجل الصالح أو الزوجة الصالحة للزوج الصالح. ودائما كان سعيد بن المسيب يقول زوج ابنتك للتقي النقي إن أحبها أكرمها وإن أبغضها لم ينه. والعكس صحيح، إن تزوجت المرأة لدينها ظفرت بالخير كله لأنها تعينك، كما ورد بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من سعادة المرء ثلاث ومن شقاوة المرء ثلاث، إن من سعادة المرء المرأة الصالحة والمسكن الصالح والمركب الصالح، دي سعادة المرء. ومن شقاوة المرء ثلاث، المرأة الصالحة المرأة السوء والمركب السوء والبيت الضيق أو البيت السوء هو البيت الضيق. فمن سعادة المرء ثلاث منها المرأة الصالحة، وانظروا هذه المرأة الصالحة التي أنجت زوجها من هلكة كاد يهلك بها بأنه كاد يعطي بعض أولاده دون الآخرين فيهلك لذلك ويقع في الظلم والجور، لما أرشدته أن يستفتي ويشهد على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنجاه الله بنصيحة زوجته. الثاني الفوائد المستنبطة من هذا أن ظاهر الأمر الوجوب، قال النبي صلى الله عليه وسلم أردده ارجعه، فظاهر الأمر الوجوب. الفائدة الثالثة أن من أساليب النهي الزجر والتهديد، بل هو من أوكد أساليب النهي وهو من أبلغ أساليب النهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له قال فإني لا أشهد على جو، فهذا من باب إن هو التهديد والزجر، فهذا يعني يدل على النهي الأكيد والوعيد الشديد، وهذه من بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الأخيرة ميل القلب لا يحاسب عليه المرء وميل المادة يحاسب عليه المرء، من أين هذا؟ أحسنت، النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهره بل لم يسأله، يقول لما يعني أنت تحب هذا أكثر من الآخرين؟ لا، ما سأله عن الباطن، لكن في الظاهر قال قسم بالسوية، وده طبعا مثال ومثال فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اللهم إن هذا قسمي فيما أملك بين نسائي كل ليلة عند واحدة، اللهم إن هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك، اللي هو الميل الباطني اللي هو ميل القلب. كان يحب عائشة رضي الله عنها أكثر من نسائي، لكن كان يسوي بينهن في العطايا ويسوي بينهن في الظاهر، يعني ورد الأسانيد هذه يتسامح فيها، يعني بعض الآثار أن عائشة دخلت النبي صلى الله عليه وسلم تختبر حبها، يعني هي دائما كانت تفعل ذلك مع رسول الله، فقالت يا رسول الله تحبني؟ قال أحبك، فقالت ما دليلك على هذا؟ فأخرج درهما وأعطاها، فقالت هذا علامة المحبة. ثم جاءت، وطبعا عائشة دائما تتفاخر بين نساء النبي صلى الله عليه وسلم إيه أكثر واحدة بيحبها النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت فجمعتهن جميعا، فجلست مع نساء النبي صلى الله عليه وسلم تجلس تتفاخر، فنظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونظرت إليهن، فقالت يا رسول الله من أحب نسائك إليك؟ قال التي أعطيتها درهم. فجاءت تترفع عليهن وهم يستغربون، واستغربهم هو أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على كل امرأة فأعطاها درهم. فلذلك هن يستغربن من ترفعها وهي تستغرب أنهم يستغربون من يستغربن من ترفعها. فهذا دليل على أنه أصلا القسم الظاهر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم القسم الصحيح الظاهر، أما الباطن فلا يؤاخذ عليه. هذه آخر فائدة من الفوائد المستنبطة. الأسبوع القادم إن شاء الله نبدأ في باب العمرة اللي هي يعني يعطيه مثل العطية لعمره. فنسأل الله أن ينفعنا بما علمنا وعلمنا بما ينفعنا، ويغفر لنا ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. فقولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.